نعم. يقول السائل: ما حكم طواف الوداع لأهل مكة لمن كان موظفا خارج مكة؟ إذا أراد إذا حج من أهل مكة وأراد الخروج من مكة يطوف الوداع. كل من كان في مكة لا يطوف حتى يخرج مكة، سواء الحاج أو من أهل مكة. من خرج من أراد الخروج من مغادرة مكة فعليه طواف الوداع. أما ما دام في مكة فلا يودع، سواء من أهل مكة وغيره. كل حاج عليه إذا خرج من مكة يودع، ولو بعد سنتين أو ثلاث أو أربع، ما دام في مكة ما عليه شيء. فإذا أراد الخروج من مكة فإنه يطوف الوداع.